بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد، وجزى الله خيرا القائمين عليه خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. وكما هو معنون لهذه الكلمة بخطر الصوفية، وهو موضوع متشعب وموضوع كبير، لكن نسأل الله عز وجل الإعانة وأن نلخص شيئا من هذا الخطر في هذه الكلمة وفي هذا الوقت المحدود. وقبل أن ندخل في هذا الخطر، أو قبل أن نصل إلى هذا الخطر، لا بد أن نقدم بشيء من المقدمات، منها تسمية الصوفية بالصوفية. هل هو نسبة؟ لأن الصوفي من أسماء النسب. هل هو نسبة إلى أهل الصفة، أو نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله جل وعلا، أو نسبة إلى الصفوة؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه المعاني النسبة إليها نسبة غير صحيحة، فنسبة الصوفية إلى أهل الصفة لو كان ذلك كذلك لكانت النسبة صفي، صفي وليس صوفي، صفي وليس صوفيا. وإذا كانت النسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله لو كان كذلك لكانت تسمية بصفي أو بصفي بفتح الصاد، ولو كانت النسبة إلى أهل إلى الصفوة لو كانت كذلك لكانت النسبة صفوي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنهم سموا بالصوفية نسبة إلى لباس الشهرة الذي لبسوه، وهو لباس الصوف، فإنهم قد قاطعوا القطن وغيره، وذهبوا يلبسون هذا اللباس. ولما بلغ ابن سيرين خبرهم قال إن قوما يلبسون الصوف يزعمون أنهم يتشبهون بالمسيح، وهدي نبينا أحب إلينا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس القطن وغيره. فإذا سموا بالصوفية نسبة إلى هذا اللباس من الصوف. هذا من حيث التسمية. المقدمة الثانية: أين ظهروا بداية؟ ظهروا في البصرة بالعراق على أيدي بعض العباد الذين غلوا في باب الزهد وبالغوا في التقشف، وهذا كان بعد القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه ثلاثة قرون، ليس في السلف الصالح أحد منهم صوفي، وإنما ظهرت الصوفية بعد القرون الثلاثة في البصرة بالعراق على أيدي بعض العباد الذين غلوا في باب الزهد والتقشف. وإذا تكثروا بأحد من علماء السلف فإنما هو من باب التكثر لا غير، فقد يزعمون أن من الصوفية إبراهيم ابن أدهم والفضيل ابن عياض، وهما ليسا من الصوفية، وهكذا ربما تكثروا بالشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام المعروف وهو بريء من الصوفية، وربما تكثروا بغيره. فينبغي أن تعلم ليس أحد من السلف الصالح من هو صوفي. فإذا كانت الصوفية لا علاقة لها بالسلف الصالح ولا ارتباط لها بالسلف الصالح، عقيدة الصوفية ومنهج الصوفية منفصل ومنفصل تماما عن عقيدة ومنهج السلف الصالح، بخلاف أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم الطائفة المنصورة، ويقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم السلفيون. فهؤلاء امتداد للسلف الصالح، امتداد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عقيدة ومنهج الصوفية منفصل تماما عن منهج السلف الصالح وعقيدة المنهج وعقيدة السلف الصالح، فمن أين جاء التصوف؟ ومن أين تسرب إلى المسلمين؟ نلخص الجواب عن هذا السؤال بأمور ثلاثة. الأول ما ذكرناه في ثنايا الكلام المتقدم من أن ظهور الصوفية كان في البصرة بالعراق على أيدي بعض العباد الذين غلوا في باب الزهد وبالغوا في التقشف، وزين لهم الشيطان الانقطاع عن الدنيا بالكلية، وقاطعوا المال وشبهوه أو سموه بالعقارب، وحملوا على أنفسهم حملا ثقيلا وشاقا حتى كان بعضهم لا يضطجع. تزيين الشيطان لهم في هذا الباب كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس عنهم: انطفأ مصباح العلم عندهم فتخبطوا في الظلمات. ثم حصل التدرج شيئا فشيئا، خطرات ووساوس النفوس التي كان يستعظمها السلف الصالح، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن ينطق به. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك التعاظم الذي تجدونه أنكم ما تجرؤون على النطق بما يدور في النفس مما يلقيه الشيطان من وساوس وخطرات. سمى هذا التعاظم وسمى المدافعة لهذه الوساوس سماها صريح الإيمان. ثم خلفت الصوفية وغيرها فقاموا بإخراج هذه الخطرات وإخراج هذه الوساوس وسودوا بها الصحف، كتبوها في كتب كما فعل الحارث المحاسبي الذي حذر منه أهل العلم في زمانه كالإمام أحمد وغيره. ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن صاروا إلى البدع الكبار كبدعة الحلول وبدعة وحدة الوجود، وهكذا بدعة الشرك، نعم، وغير ذلك من البدع. تدرج بهم الأمر حتى صاروا إلى هذه البدع الكبار، وهكذا البدع تبدأ صغاراً إلى أن تصير كباراً، وربما خرج صاحبها من دين الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، توصل بعض الباحثين إلى أن الصوفية والتصوف تسرب من الديانات الأخرى كالنصرانية وكالهندوكية وكالبوذية. فوصل بعض الباحثين من خلال بحثه في هذه الفرقة وما تشعب وتفرع عنها من فرق إلى أن التصوف تسرب من النصرانية، فهناك أوجه شبه بين النصرانية وبين الصوفية، من ذلك بدعة الحلول وبدعة الاتحاد، اتحاد اللاهوت يعني الله عز وجل في الناسوت يعني عيسى عليه السلام. لكن الصوفية وسعت الدائرة، فبينما النصارى قصروا ذلك في عيسى، الصوفية وسعت الدائرة فجعلته في غير عيسى عليه السلام. وهكذا بدعة الرهبنة والانقطاع والاعتزال، وهكذا كما مر معنا في أثر ابن سيرين عندما بلغه عن هؤلاء القوم أنهم يلبسون الصوف يزعمون أنهم يتشبهون بالمسيح. وهكذا أيضا يعني تلك الأوراد والأذكار وطريقة الأداء، أداء أذكارهم وأورادهم، فهي طريقة تشبه أو مستمدة من الطريقة النصرانية كما ذكر ذلك بعض الباحثين. قال والطريقة التي يؤدي بها الصوفية أو بعض طرق الصوفية أذكارهم وأورادهم مستمدة من كورال صلوات الأحاد المسيحية، يعني كما يحصل في الكنائس من غناء وأصوات واجتماع وإنشاد، كذلك يحصل في مساجد الصوفية. قد ذكرنا لبعض إخواننا في مجالس سابقة أن امرأة أرادت أن تسلم نصرانية فدخلت مسجدا من مساجد الصوفية فإذا بهم يرقصون ويغنون ويضربون الدفوف ويصفقون ويتمايلون، فقالت إن كان هذا هو دين الإسلام فلا فرق بينه وبين النصرانية التي كنت عليها. وهكذا الهندوكية من حيث بدعة وحدة الوجود وبدعة الاتحاد، فالعقيدة الهندية يعتقدون أن الله عز وجل والكائنات الأخرى شيء واحد، وهذا مما تسرب إلى الصوفية. والبوذية من حيث الحمل على النفس، يحملونها على الأمور الشاقة وعلى الاعتزال وعلى التقشف وعلى الانقطاع، هذه كلها من ديانة البوذيين، يسمونها رياضات للنفس، فهذه مما تسربت إلى الصوفية. هذا جانب. الجانب الثالث، كيف دخل التصوف أو من أين جاء التصوف وتسرب إلى بلاد المسلمين؟ أن التصوف والصوفية هم خط ممدود ومتفرع من الشيعة، وبينهما قواسم مشتركة. فكما أن الشيعة يغلون في علي بن أبي طالب، الصوفية تغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزعم أنه يعلم من الله ما لا يعلمه غيره، وتزعم أن لديه العلم اللدني كالخضر عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه: وآتيناه من لدنا علما. وهكذا تغلو الصوفية في الأئمة الاثني عشر، ابتداء بعلي بن أبي طالب وانتهاء بمحمد بن الحسن العسكري، كما تغلو الشيعة، فيعتقدون فيهم العصمة، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون. حتى ذكر بعض الصوفية أن التصوف أخذوه بالتسلسل عن الأئمة الاثني عشر، وأحمد بن عيسى الملقب بالمهاجر الذي جاء من العراق واستوطن حضرموت، وهو جد العلويين، طريق العلوية في حضرموت، هذا الرجل هو شيعي إمامي، وهو جد الصوفيين في حضرموت. هذا يبين لك الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع، وأن الصوفية خط ممدود ومتفرع من الشيعة. تشعبت الصوفية وتفرعت، وهكذا الباطل يتشعب بأصحابه ويتفرع. لهذا يقول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد والحق واحد وليس بمتعدد. ولهذا انظر لما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلمة إلى النور، ولا قال من الظلمات إلى الأنوار، قال من الظلمات، لأن الباطل متعدد، ظلمات، والحق واحد، فقال إلى النور واحد. فالباطل يتشعب ويتفرق بأصحابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرقت الصوفية وتشعبت فرقا كثيرة، على كل فرقة شيخ ينتسبون إليه، هذا الشيخ هو الذي يرسم لفرقته ولأتباعه ولمريديه ولطلابه، يرسم لهم الخطة كيف يعبدون الله، يرسم لهم المنهج، يرسم لهم حتى الأذكار التي يذكرون بها الله جل وعلا، ويحدد لهم الأوراد التي يذكرون الله أو التي يتقربون بها إلى الله سبحانه. فرق كثيرة: التيجانية والشاذلية والرفاعية والقادرية والنقشبندية وعندنا في اليمن العلوية وما تفرع عنها العيدروسية والعمودية والعطاسية والحدادية، وهكذا هناك فرق ربما يعني يصعب علي النطق بأسمائها. تفرقت وتشعبت، لكن اتحدوا في أمور كل هذه الفرق في مختلف أرجاء الدنيا، يجتمعون في أمور هي مكمن الخطر، خطر الصوفية على الإسلام والمسلمين، يجتمعون في عقيدة الحلول وعقيدة وحدة الوجود والشرك وموقفهم من أعداء الإسلام والمسلمين. فهذه الأربعة الأمور يجتمع فيها الصوفية، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم ممن بحث في هذه الطرق كلها أو في أكثرها، ووصل إلى هذه النتيجة، أنهم يجتمعون في وحدة الوجود، يجتمعون في الحلول، يجتمعون في الشرك، وهكذا في موقفهم من الأعداء. تفرقوا ثم يجتمعون في ابن عربي، تفرقوا ثم يجتمعون في الحلاج، تفرقوا ثم يجتمعون في ابن الفارض، تفرقوا ثم يجتمعون في ابن سبعين. هؤلاء غلاة الصوفية زنادقة أكثر من اليهود والنصارى، لكنهم عند الصوفية معظمون، لكنهم عند الصوفية معظمون، يذبون عنهم ويدافعون عنهم ويثنون عليهم ويقتدون بهم، لا سيما في هذه الأمور الثلاثة: الحلول والاتحاد والشرك والعياذ بالله. أما الحلول فالصوفية تعتقد أن الله يحل في بعض مخلوقاته، كما تعتقد النصارى أن الله يحل في عيسى بن مريم، ويسمون ذلك حلول اللاهوت في الناسوت واتحاد اللاهوت في الناسوت. اللاهوت يعني الله، والناسوت يعني عيسى. هذا بالنسبة للنصارى. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لكن الصوفية وسعت الدائرة، فهي تعتقد أن الله يحل، نعم، في كثير من مخلوقاته، لا سيما في مشايخهم. إذا وصل الشيخ أو إذا وصل العبد إلى درجة معينة من الصفاء والنقاء حل اللاهوت في الناسوت عياذا بالله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل الذي قال في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يحل في بعض مخلوقاته؟ الله عز وجل الذي قال في كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يحل في بعض مخلوقاته؟ عقيدة وحدة الوجود، هذه العقيدة الثانية، أنا أحاول أختصر الكلام حتى يعني يكون في إطار الوقت، نأتي على أكثر هذا الموضوع. عقيدة وحدة الوجود يعني تعتقد الصوفية أنه ليس هناك لا خالق ولا مخلوق، ولا رب ولا مربوب، ولا عابد ولا معبود، الجميع هو الله، كل ما تراه هو الله عز وجل. فهذه عقيدة وحدة الوجود، لا وجود لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن عربي عليه لعنة الله، قال: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. شوف، بدأ سبحان تقديس وتنزيه خبيث حتى يروج على الناس، وحتى يظن الناس أنه يقدس وينزه الله عز وجل. قال: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، أي أن الأشياء هي الله عز وجل. وقال: إن العارف، يعني المؤمن، لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة المعرفة، درجة الإيمان، درجة خواص الخواص عند الصوفية، حتى يرى الحق، أي الله عز وجل، حتى يراه في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. فكل ما تراه الله، العمود الله، المروحة الله، الحيوانات، الشجر، يعني هذه عقيدة أكثر وشر من عقيدة النصارى واليهود. ما اعتقد ذلك اليهود والنصارى، يعتقدون أنه يحل في عيسى، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عزير ابن الله، لكن يعتقدون أن هناك خالق وهناك مخلوق، يعتقدون أن هناك رب وهناك مربوب. أما هؤلاء فالكون كله شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى. الأمر الثالث الذي يتوحدون ويتفقون فيه الشرك، وهذا مربط الفرس ومكمن الخطورة، لا سيما على كثير أو على أكثر المسلمين. الشرك ربما وحدة الوجود والاتحاد والحلول ربما لا تنطلي على كثير من الناس، لكن الشرك والعياذ بالله. والشرك هنا شرك في العبادة، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وهذا كله وقعت فيه الصوفية على اختلاف فرقها وطرقها، فكلهم يجتمعون في شرك العبادة. فإن الصوفية مع الرافضة هي من أحيت طريقة اليهود والنصارى التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابها، حيث قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا قبل أن يموت بخمس. قال: ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالصوفية والرافضة رمت بهذه الأحاديث وراء ظهرها، وذهبت تحيي طريقة اليهود والنصارى، فبنوا المساجد على القبور، وأدخلوا القبور إلى المساجد، وبنوا الأضرحة والمشاهد والقباب، بل في مناطقنا هنا لا سيما المناطق الجنوبية من اليمن التي خيم عليها التصوف، بينما المناطق الشمالية خيم عليها التشيع. حرصت الصوفية على أن تجعل في كل قرية قبة، يزعمون أنه ولي من أولياء الله، فتصرف له العبادة، الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء والطواف وغير ذلك من القرابين التي يتقربون بها إلى هذه القبة في كل قرية. حرصت الصوفية على أن تكون في كل قرية هذه القبة وهذا الولي، ولم تكتفي بذلك، بل ذهبت الصوفية تضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني إذا تصعبت عليكم الأمور فالجأوا إلى أصحاب القبور، الجأوا إلى الأموات، استغيثوا بهم وادعوهم من دون الله، اطلبوا منهم الطلبات وأنزلوا بهم الحاجات. فتجد هؤلاء إذا جاءوا إلى قبر العيدروس قالوا: يا عيدروس، يا شمس الشموس، أنقذ النفوس. وذاك يقول: يا ابن علوان، يا صفي، من قصد بابكم نجي. وذاك يقول: يا جيلاني، لا تنساني. وقع مطر غزير في بعض البلدان، فخرجت الصوفية تقول: ألطف ألطف يا جيلاني، خفف المطر. وهكذا لما دخل التتار بلاد المسلمين قالت الصوفية: يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فالصوفية مع الرافضة هما حاملتا راية الدعوة إلى الشرك في توحيد العبادة. وهم اليوم يحاولون وينشطون نشاطا رهيبا، يعني حصل الفهم عند كثير من المسلمين، فهموا التوحيد، فهموا الشرك، فهموا أن بناء المساجد على القبور حرام وملعون صاحبه، وإدخال المساجد القبور كذلك لا يجوز. فهموا أن العبادة حق خالص لله عز وجل، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطاف إلا بالكعبة. فهمت الناس، وهذا بفضل الله عز وجل وحده من قبل ومن بعد، ثم بفضل طلاب العلم الذين نشروا التوحيد ونشروا كلام أهل العلم في التوحيد وفي التحذير من الشرك. وربما أخرجت كثير من القبور من المساجد، وربما هدمت المساجد التي بنيت على القبور، وربما أيضا هدمت القباب وهدمت بعض المشاهد. فتحاول الصوفية اليوم أن تعيد من درس من هذه القبور ومن محى من هذه القبور، تحاول أن تعيدها بطرق مختلفة، ومن أعظمها المال، فتستعين بالأموال لتعيد هذه القبور إلى المشهد مرة أخرى، وتدعو الناس إلى التعلق بها، أو تبني أضرحة ومشاهد جديدة، فيتنشط نشاطا رهيبا لا سيما في حضرموت، في شبوة، في أبين، في لاحج، في عدن، في هذه المناطق تنشط نشاطا رهيبا، نشاطا رهيبا في إعادة من محى ومن درس من هذه القبور، والدعوة إلى الشرك وحمل هذه الراية الخبيثة. الشرك في الربوبية عند الصوفية، وهذا الشرك الذي ما وقع فيه أبو جهل ولا مشركو قريش، فإن مشركي قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الرب هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون، أي فسيقول الكفار، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. إذا علمتم أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، أفلا تتقون الشرك وتفردون الله عز وجل بالعبادة؟ فيحتج عليهم الله عز وجل أنكم ما دام أقرتم بأني أنا الرب الرازق الخالق المحيي المميت، فيلزمكم أن تفردوني بالعبادة. لكن ما التزموا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهكذا يقول الله عز وجل قل لمن الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون، أي المشركون يعني المشركين، فسيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أما الصوفية تعالوا بنا نسمع ما عندهم، عندهم غوث، وعندهم أقطاب، وعندهم أوتاد، وعندهم أبدال، وعندهم نجباء، وعندهم نقباء. هؤلاء يدبرون أمر الكون، عندهم الغوث، الغوث أو الغوث الأعظم هكذا يقولون، وهذا واحد لا يتعدد، ولهذا حصل النزاع، من هو؟ هل هو ابن عربي؟ هل هو التيجاني؟ هل هو عبد القادر الجيلاني؟ تنازعوا من هو الغوث الأعظم، أي الذي يغيث الناس في أرجاء الدنيا، يغيثهم ويزيل عنهم الشدائد وينجيهم من المهالك، أو أن الله عز وجل يغيثهم بواسطة هذا الغوث. هذا الغوث بعدين عندهم ماذا؟ عندهم الأقطاب، وهم سبعة عند الصوفية، سبعة أقطاب أيضا، هؤلاء يغيثون لكن تحت إشراف من؟ تحت إشراف الغوث. ثم بعد الأقطاب السبعة عندهم الأوتاد، إما ثلاثة وإما أربعة، هؤلاء أحياء، وإذا ماتوا جميعا اختل نظام الكون، اختل نظام الكون. بعد الأوتاد عندهم ماذا؟ عندهم أبدال، عندهم أبدال، وهم أربعون، قسم منهم في الشام، وقسم منهم في العراق، قسم منهم في اليمن، وقسم منهم هنا، وقسم منهم هناك. فهؤلاء الأبدال، نعم، كذلك لهم من التصرف والتدبير في هذا الملكوت. ثم بعد الأبدال عندهم النجباء، والنجباء سبعون، ومقرهم في مصر، وهؤلاء يحملون الأثقال والأعباء عن الخلق. ثم بعد ذلك النقباء، وعددهم 300 وقيل 500، وهؤلاء يستخرجون الخبايا من الأرض. هذه مملكة الصوفية كما يقول بعض أهل العلم، مملكة الصوفية التي يدبرون بها أمر هذا الكون، يعني أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الكون، ثم أوكل تدبيره إلى مملكة الصوفية من غوث وقطب وأبدال ونجباء ونقباء. أين الله عز وجل في هذا التدبير، في هذا الخلق، في هذا الرزق، في هذا التصريف؟ ما أبقوا لله شيئا، هم الذين يدبرون، وهم الذين يتصرفون، وهم الذين يرزقون، وهم الذين يغيثون. حتى التأثير في الآجال، وحتى في الإحياء والإماتة، وحتى فيما يتعلق بخطرات النفوس، فهذه الأقطاب والأبدال لها التصرف والتأثير. ذكر هؤلاء الصوفية عن بعضهم، عن بعض مشايخهم، أنه قال لبعض مريديه وبعض طلابه، قال: إن تصريفي يصل إلى الجنة، فلا تفعل الحور العين شيئا إلا بإذنه. ويقول أيضا لبعض مريديه: إذا اعتقدت أن البس في أي قطر من أقطار الدنيا وفي أي مكان من الدنيا يأكل الفار بغير إذني فقد أسأت الأدب معي. يعني يقول لبعض طلابه: إذا اعتقدت أن البس، أي بس في أي مكان في الدنيا، يأكل الفار بغير إذني فقد أسأت الأدب معي. وهذا يعني يذكرون عن العيدروس أنه جمع البحار في كوز، جمع البحار في كوز، فهو يرى السفن التي تغرق وتستغيث: يا عيدروس أنقذ النفوس، مباشرة يخرج السفينة ومن فيها وينقذها. ودخل، هذه حقائق مذكورة في كتبهم ويذكرها طلابهم، دخل أستاذ إلى الصف، يعني من أساتذة الصوفية، فرأى طلابه بلل على أكمامه وعلى يديه، قالوا: ماذا يا أستاذ؟ قال: الآن أخرجنا سفينة من البحر، أنقذناها. يتلاعبون بعقول الناس. بعدين ما في اعتراض، ممنوع تعترض، أنت بين يدي أستاذك وبين يدي شيخك كالميت بيد الغاسل، ممنوع الاعتراض، ممنوع المناقشة. أحد صوفية حضرموت كان له خادم يخدمه، فسافر هذا الخادم ثم انقطع خبره، ثم جاء خبر موته إلى أهله، فذهبوا إلى الأستاذ أخبروه أن فلان لعله باخريصة هكذا أنه مات، فأطرق رأسه ساعة ثم قال باخريصة ما مات. قالوا كيف؟ قد جاء خبر موته. قال اطلعت في الجنة فما رأيته فيها، وفقيري لا يدخل النار. فقيري يعني مريدي، يعني طالبي تلميذي، لا يكثر عندهم الفقير الصوفي. قال وفقيري لا يدخل النار. ثم إذا بالخبر يأتي بأنه حي ويفد على أهله ويقدم على أهله بعد مدة، هكذا يذكرون في كتبهم. تعلمون ما ذكره علي بن عبد الرحمن الجفري أحد كبار الصوفية في هذا العصر، وهذا الكلام على موقعه في النت، من دخل موقعه على النت يجد هذا الكلام. يقول أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم بدون أب. هذا الكلام موجود على موقع علي بن عبد الرحمن الجفري. نعم، ولكني لا أقول بهذا أمام العوام. ليش طارح الكلام ذا في موقعك إذا أنت ما تريد أن تنشره بين العوام؟ ولكني لا أقول هذا بين العوام حتى لا تأتي الزانية وهي حبلى من الزنا فيقال لها من حب لك، تقول حب لني من؟ الولي. يعني هذا المانع له من نشر هذا القول بين عوام المسلمين، وإلا هو يعتقد أن الولي يتصرف في الكون ويخلق الجنين بغير أب. وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان عن ذلك فقال هذا أكفر من أبي جهل، لأن أبا جهل ما قال هذا القول. فهم يعتقدون الخالق ويقرون بأن الخالق والمحيي والمميت هو الله عز وجل. وهكذا أشياء كثيرة للصوفية في كتبهم تدل على اعتقادهم أن هؤلاء يدبرون، أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء المشايخ مشايخ الطرق يدبرون الأمر ويتصرفون في هذا الملكوت، ولم يبقوا لله عز وجل شيء من أمر الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. شركهم في الأسماء والصفات، الصوفية على مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات، وهذا يعني يتكلمون به في محاضراتهم في لقاءاتهم في كتبهم، يقولون نحن على مذهب الأشاعرة، ويأخذون بتأويلات بشر المريسي من أخبث الجهمية. وإذا كانوا على مذهب الأشاعرة في الصفات فالأشاعرة تثبت 7 صفات، والباقي إما تؤوله تأويلات بشر المريسي أو تفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أحد شيوخهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هذه طريقة الأشاعرة في صفات الله عز وجل، إما التأويل يعني التحريف، يحرفون نصوص الصفات عن معانيها الحقيقية، وإما إيش؟ إما الله أعلم فوض، طريقة المفوضة، وهي شر طرق أهل البدع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا كانوا على مذهب الأشاعرة هل سيثبتون العلو؟ الجواب لا، ما سيثبتون علو الله عز وجل. إذا كانوا على مذهب الأشاعرة هل سيثبتون الاستواء؟ الجواب لا، ما سيثبتون الاستواء لله تبارك وتعالى. وهاتان الصفتان فاصلتان بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الحق وأهل الباطل، فلا يثبت العلو والاستواء إلا سني، ولا ينكر العلو والاستواء إلا مبطل مبتدع. وهكذا هم منحرفون في رؤية الله جل وعلا، هم منحرفون في كلام الله تبارك وتعالى، كانحراف من؟ كانحراف الأشاعرة. نرجع إلى ما تبقى من هذا الموضوع، وهو موقف الصوفية من الأعداء. موقف الصوفية من الأعداء، هجم الأعداء على المسلمين قديما وحديثا، هجم الصليبيون، هجم التتار على بلاد المسلمين واستولوا على كثير منها واحتلوا شيئا منها، وهكذا أيضا في عصرنا هذا أيضا هجم الاستعمار الغربي على بلاد المسلمين. فماذا كان موقف الصوفية؟ موقف الصوفية موقف واحد، وهو عدم جهاد هؤلاء الأعداء، لم يقاتلوا. هذا الغالب على الصوفية، قد يكون هناك بعض الأفراد نعم، لكن الغالب على الصوفية أنهم ما قاتلوا أبدا ولم يجاهدوا هؤلاء الأعداء، سواء لم يعني ما جاهدوا الصليبيين ولا جاهدوا التتار، وهكذا الاستعمار الغربي في عصرنا هذا وقبل عصرنا هذا نعم لم يكن لهم موقف مشرف في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الصوفية عندها غلو في باب القدر، وهم جبرية، فيقولون هؤلاء الأعداء هم قدر الله عز وجل، وأقدار الله يجب تجاهها إيش؟ الصبر والاستسلام، فنصبر على هذا العدو ونستسلم له وننبطح له، هذا قدر الله جل وعلا. فهذه العقيدة الخبيثة في باب القدر أثرت في موقفهم من الأعداء، ولهذا كانوا يقولون للذين يجاهدون والذين يقاتلون ويصدون هؤلاء الأعداء: أنتم تعترضون على قدر الله. انظر، فجعلوا بزعمهم جعلوا العدو مثل المرض، المرض الواجب تجاهه ماذا؟ يقولون الصبر، وهكذا العدو الواجب تجاهه الصبر والاستسلام، وهذا من غبائهم. فالمرض نعم الواجب الصبر عليه، وأيضا إيش؟ تدفعه بإيش؟ بالتداوي، تداووا عباد الله، تدفع المرض بالدواء بالتداوي مع الصبر، تصبر وتأخذ بالأسباب. والعدو تدفعه بإيش؟ بالجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي أثر على موقفهم من الأعداء هي التربية الصوفية. التربية الصوفية معتمدة على إيش؟ معتمدة على الدعاء والراحة والهدوء، نعم، والغنى والرقص والهز والتمايل، هذه تربية الصوفية، هذه التربية الصوفية. ما يتربون على يعني ماذا؟ مثل هذه الأمور من القوة وإظهار الشدة وإظهار الغلظة لأعداء الله تبارك وتعالى، بل تربيتهم على الهدوء، اهدوا وانبطحوا، نعم، وعليكم بالسكينة والهدوء، تجدهم هكذا. فهذه التربية الرقص، الغناء، الهز والتمايل وضرب الدفوف والسماع، هذه التربية أثرت في موقفهم من الجهاد والقتال في سبيل الله. ويحتجون بحديث: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد إيش؟ الأكبر. الجهاد الأصغر يعني جهاد الأعداء، والجهاد الأكبر جهاد إيش؟ النفس، فهم يحملونها على أنفسهم، هكذا زعموا. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم ضعيف من حيث السند، لا يصح من حيث المعنى، فلا يصح سندا ولا يصح معنا. فأي شيء أعظم من أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله؟ أي شيء أكبر وأعظم من هذا؟ فهذا مما تحتج به الصوفية على ترك القتال ولهذا كان الموقف واحد بالنسبة لجميع الطرق في موقفها من أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. قديما يعني ذكروا عن أبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو من كبار المتصوفة. أبو حامد الغزالي من كبار المتصوفة ومن كبار الأشاعرة، وهو في الفقه على مذهب الشافعي. زعموا وليسوا على عقيدته ولا على منهجه، رحمه الله تعالى، أو رحمة الله على الشافعي رحمة واسعة. أبو حامد الغزالي في عصره في القرن الخامس هجم التتار، هجم الصليبيون، استولوا على بلاد الإسلام، وهو كان مجاور في القدس تارة، وربما تارة أخرى يجاور في مسجد بدمشق وكأنه في كوكب آخر لا يعنيه الأمر. وكتابه إحياء علوم الدين لم يذكر فيه إيش؟ الجهاد في سبيل الله. يعني هذه المجلدات الكثيرة التي ألفها إحياء علوم الدين، طيب الجهاد ما هو من علوم الدين؟ ومع ذلك لم يذكر باب الجهاد في سبيل الله. فهكذا غالب الصوفية، أبعدوا هذا الأمر تماما عنهم لما ذكرت من تلك الأمور، يعني من حيث القدر وغلوهم فيه، ومن حيث التربية التي تربوا عليها. وهكذا في العصر الحديث هل تجد موقف للصوفية تجاه الأعداء؟ لا، لم يقاوموا، لم يقاتلوا، هذا الغالب عليهم، بل يا ليتهم اكتفوا عند هذا السكوت، عند هذا التخاذل، بل ذهبوا يوالون أعداء الله ويقدمون لهم الخدمات وينشرون فتاوى التخذيل وينشرون أن جهاد العدو من الاعتراض على قدر الله، فقدموا خدمة عظيمة لهذا الاستعمار الغربي. حتى قال أول حاكم فرنسي للجزائر، وقد أرسل رسالة إلى شيخ الطريقة التيجانية، قال لولا الصوفية لكان استقرار الفرنسيين في الجزائر أمرا صعبا جدا. وهكذا في اليمن استعمار بريطاني، وهكذا في غيره من البلدان كان للصوفية نعم موقف سلبي، بل ربما قدموا خدمات لهؤلاء الأعداء في تمكينهم من بلاد المسلمين. ولهذا تجد أوروبا ممثلة ببريطانيا، وهكذا أمريكا، وهكذا اليهود، تجدهم يحبون الصوفية ويعتبرونها نعم الطريقة الفضلى والطريقة التي يجب أن تسود في بلاد المسلمين، فهم يدعمونها دعما لا حدود له، دعما لا حدود له، ويقفون وراءها ويحاولون أن يمكنوها من التأثير على بلاد المسلمين. ولهذا تجد الصوفية علاقة قوية مع النصارى، علاقة قوية مع اليهود. سمعتم هذا على الشاشات، علي عبد الرحمن الجفري وهو يقول أنا أحب اليهود، يكررها، يقول سأكررها، أنا أحب اليهود. وإذا جاءت مناسبة للنصارى أول ما يغرد في تهنئتهم وتبادل المشاعر والمحبة والمودة معهم. فتجد نعم ما اكتفوا بالانبطاح، ما اكتفوا بالتخاذل، بل ذهبوا يوالون هؤلاء الكفار. وكما تقدم في بداية المحاضرة الصلة بين المسيحي بين الصوفية والنصرانية، بين الصوفية والنصرانية. فلهذا التمكين للصوفية تمكين أو تقديم خدمة كبيرة للأعداء، فينتبه لهذا. الذي يريد أن يمكن للصوفية هذا يريد أن يقدم خدمة للأعداء. وانظر أيضا موقفهم من الرافضة، هل تجد صوفيا يحرض على قتال الرافضة؟ الجواب لا. هل تجد صوفيا يعني يبين عوار الرافضة، يبين خطر الرافضة الحوثة؟ الجواب لا، بل يعترف، وهكذا يعني هذا أيضا مسجل بالصوت والصورة لعلي عبد الرحمن الجفري، وهو يقول نحن الشيعة 1000 سنة ونحن على وئام، ونحن على يعني محبة وعلى مودة. 1000 سنة، نعم، خيم التشيع على الشمال، وخيم التصوف على الجنوب وعلى المناطق الوسطى، وكانوا في علاقة وطيدة. لماذا؟ أنه يجمعهم الشرك، يجمعهم الدعوة إلى عبادة القبور والغلو في الأولياء، فبينهم صلة وثيقة. فلهذا كانت الأمور طيبة، فلما جاء أهل الحق يبينون الباطل من الحق حصلت ماذا؟ حصل الصدام. فهو يعيب ويشتد حنقا على أهل السنة. لماذا؟ لأنهم بينوا الحق من الباطل، قالوا هذا شرك وهذا توحيد، هذا حق وهذا باطل، هذا سنة وهذا بدعة، فاشتد حنقه عليهم وقال هؤلاء أهل الفرقة، ويسميهم ويلقبهم بالوهابية، وأنهم فرقوا بين الناس، فرقوا بين الصوفية وبين الشيعة. فإذا موقفهم من الحوثة معلوم من بداية الحرب إلى يومنا هذا، وموقفهم سلبي للغاية، نعم، كما هو موقفهم مع أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. فلهذا التمكين لهم، بارك الله فيكم، من حيث شعرنا أو لم نشعر، التمكين للصوفية معناه تقديم خدمة كبيرة لأعداء الإسلام. ومن التناقض أنك تحارب الحوثي وتمكن للصوفية، ومن التناقض أنك تحارب الإخوان المسلمين وتمكن للصوفية، لأن الصوفية لها أيضا علاقة بالإخوان المسلمين، فمؤسس الإخوان المسلمين هو حسن البنا، وهو إيش؟ هو صوفي على الطريقة ماذا؟ على الطريقة الحصافية، أحد طرق أو أحد طرق التصوف، طريقة الحصافية. حسن البنا يقول بنفسه ويعترف أنا على الطريقة الحصافية. إذا مؤسس الإخوان المسلمين صوفي، فهذه الفرق الثلاث نعم تصب في مصب واحد، في مصب أعداء الإسلام والمسلمين. فمن التناقض حقيقة أنك تحارب الإخوان وتمكن للصوفية، أو تحارب الحوثة وتمكن للصوفية. فينبغي التنبه لهذا الأمر الخطير، لأن لها نشاط رهيب، نشاط رهيب في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، وأموال طائلة تنفقها في الصد عن سبيل الله، لكن بإذن الله تنفقها وتكون عليه حسرة، ثم يغلبون ويهزمون. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بالحق، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه بعض الأسئلة بعضها فيها تشابه، يقول لو تذكر لنا بعضا من فرق الصوفية في بلادنا وبعض رموزها. هو الغالب على التصوف في اليمن كما ذكر بعضهم، الغالب عليهم الطريقة القادرية، وهي نسبة إلى عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني هذا من علماء الحنابلة، وهو بالجملة سني، لكن غلا فيه الصوفية حتى تجد له أكثر من قبر في أكثر من منطقة، في العراق، في باكستان، في كذا، في المغرب، في كذا، تجد له أكثر من قبر في أكثر من مكان. فغلا فيه الصوفية غلواً عظيماً، وإلا هو في الجملة بريء من هذه الأمور، وهو من فقهاء الحنابلة. فغالب يعني التصوف في اليمن هو على الطريقة القادرية، لكن بعد أن جاء أحمد بن عيسى الملقب بالمهاجر إلى حضرموت واستوطنها، نعم، ظهرت الطريقة العلوية، ظهرت الطريقة العلوية، ثم تفرعت منها الطريقة الحدادية والعطاسية والعمودية والعيدروسية، لكلها طرق صوفية معروفة في هذه المناطق. وأما أشهر الرموز في بلادنا فهم يعني بالنسبة للصوفية بشكل عام رموزهم الذين يعظمونهم كما ذكرنا سابقا ابن عربي النكرة، ابن عربي الطائي، وهناك عندنا ابن العربي بالتعريف، فابن العربي هذا فقيه من فقهاء المالكية، ابن العربي فقيه من فقهاء المالكية. وأما ابن عربي فهذا الزنديق الكافر الذي حكم العلماء بكفره. فهذا من أشهر رموز الصوفية ويعظمونه ويعتقدون كلامه، حتى في اليمن هنا صوفية اليمن يعتقدون كلامه ويفهمون كلامه في وحدة الوجود ويدافعون عن ذلك، ولهذا يلتقون في ابن عربي ويلتقون في وحدة الوجود وعقيدة الحلول عياذا بالله. وهكذا ابن الفارض، عمر ابن الفارض أيضا من رموز الصوفية، وهكذا الحلاج أيضا من رموز الصوفية الذي قال ما في الجبة إلا الله، يقصد إيش؟ نفسه، جبة، قال ما في الجبة إلا الله، يعني يقصد نفسه عليه لعنة الله. وهكذا ابن سبعين، نعم، وهكذا كما ذكرنا لكم الغزالي من كبار المتصوفة. أما في يعني هذه البلاد فمن أشهر الرموز عمر بن حفيظ القائم على دار المصطفى بتريم، وهي معقل الصوفية، ويأتيها يعني الوافدون من اليمن ومن خارج اليمن يتعلمون التصوف ويتعلمون عقيدة الصوفية. وهكذا نائبه علي بن عبد الرحمن الجفري، نائب عميد هذه الدار، نائب ابن حفيظ، وكلاهما من غلاة المتصوفة، من غلاة الصوفية. وهكذا أبو بكر المشهور العدني، هو في عدن وكان له نشاط رهيب قبل سنوات، كان عنده أربطة، قائم على أربطة وقائم على نشاط رهيب في عدن وفي غيرها، هو من أحور أظن، نعم، فكان له نشاط رهيب، حتى ذكروا أنه في سنة أقام 51 دورة في سنة واحدة، أقام 51 دورة في إيش؟ في تعليم الصوفية. فهذه من أكثر الرموز نشاطاً وصيتاً في اليمن. وأما تواجد الصوفية في اليمن فهي تنتشر في زبيد وفي تهامة، ويدخل في تهامة يدخل فيها أبين وأحور وعدن ولحج، هذه تدخل في إطار تهامة ساحل. وهكذا في حضرموت، حضرموت إيش؟ ساحل الوادي، الوادي صح، في حضرموت الوادي ينتشرون في تلك الأماكن. فهذه أماكن تواجد الصوفية في بلادنا. قال ما هي الأماكن والمناطق التي يتواجدون فيها؟ طيب هذا قد حصر الجواب عنه في السؤال في الكلام المذكور سابقا. قال ما هي الكتب التي تتحدث عن الصوفية؟ الكتب التي تتحدث عن الصوفية كثيرة، لكن نذكر ما ذكره أهل العلم كالشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، ذكر أن من أحسن الكتب وأفضل الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يقرأ فيها ليعرف التصوف الصوفية كتاب مصرع التصوف للشيخ السلفي عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. وهذا الكتاب مصرع التصوف عبارة عن كتابين، لمن؟ لبرهان الدين البقاعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن التاسع الهجري. فهذا برهان الدين البقاعي ألف كتابا اسمه تنبيه الغبي على كفر عمر بن الفارض وابن عربي. والكتاب الثاني سماه بتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد، ساق كلام أهل العلم في تكفير ابن عربي. فهذان الكتابين الذين دمجهما بعد ذلك دمجهما الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتاب واحد سماه مصرع التصوف. نعم، فيذكر أهل العلم أن هذا من أفضل الكتب. كذلك كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية من أحسن الكتب، هذه هي الصوفية أيضا من أحسن الكتب التي تعرفك بالصوفية. وهكذا كما مر معنا في ثنايا الكلام كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، فقد نقد الصوفية نقدا شديدا في كتابه تلبيس إبليس. وهكذا يعني مما أنصح به نفسي وإياكم كتاب الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته، كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال حملته، كتاب طيب جدا وفيه رد على بعض المعاصرين ممن يدافعون عن الصوفية وعن التصوف. نعم، وقد تكون هناك كتب أخرى لا أستحضرها، لكن هذه من أهم الكتب التي ينصح بها أهل العلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.